سؤالك يا أخي ما أفهم كلامك الآن، اقرب شوي، اقرب الكلام ما أفهمه. ها؟ أوقات؟ أربع أوقات ما صليت. ها؟ لا، الصلاة ما يجوز تأخيرها أبد. اسمعني يا حبيبي، ما يجوز تأخير الصلاة. الصلاة ما يجوز تأخيرها، إذا كنت في سفر تؤخر الظهر إلى العصر ممكن، تؤخر المغرب إلى العشاء هذا يجوز، أما تأخيرها إلى أن يذهب وقت الجميع لا، ما يجوز، ما يجوز. لو كنت مشغولا صلى على حسب حالك. الآن ما دمت أنك حصل هذا الشيء منك على جهل فتقضيها، تقضي الصلوات، أي تقضيها ولو كنت متعمد. المهم أنها صلاة فات وقتها يجب عليك أن تصليها. لا أنت جاهل، لكن المرة الأخرى عليك الإثم لأنك علمت. الصلاة ما يجوز تأخيرها أبدا، يصلي على حسب حاله، يعني المهم لا يخرج الوقت إلا وقد صلاها، إلا إذا كان في سفر أو في مرض، ففي هذه الحالة يجمع يصلي الظهر مع العصر، إما تقديم ولا تأخير، يصلي المغرب مع العشاء، إما تقديم وإما تأخير. تفضل تفضل. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم، وغفر الله لك ولوالديك وجميع المسلمين. سائل يقول: رجل يعمل ببنك الربوي ويكتب عقود القروض الربوية، فما حكم عمله هذا وما حكم المال الذي يقتضيه من هذا البنك؟ لأن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فلا يجوز العمل في أي مؤسسة فيها ربا، ولو كان هذا العمل لا يكون معه أي معاملة فيها ربا. المهم أنه منسوب إلى هذه المؤسسة، لا حارس لا كاتب لا أي شيء، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أثابكم الله يقول: في قصة ذبح إسماعيل عليه السلام فلما أسلم وتله للجبين، يقول: في أي وقت جاء إبراهيم عليه السلام بأمر ذبح ابنه إسماعيل في المرات الأربع التي جاء إلى ابنه فيها؟ في أي وقت جاء بأمر الذبح؟ رأي المنام، يعني في الليل أو النهار؟ الله أعلم، ما في الثمرة على هذا، ما في الثمرة. الأصل على فكرة المفسرين لما يمرون ببعض المناسبات يذكرون أوصاف طردية، هل هو في الليل أو في النهار، الشجرة التي أكل منها آدم ما لونها، ما المحققون على أن مثل هذه الأمور لا حاجة إلى الاستغراق فيها، لأنه ليس هناك دليل على تعيينها، ثم إن تعيينها لا يترتب عليه أثر شرعي من تحريم أو وجوب أو استحباب أو كراهة. نعم. أثابكم الله يقول: هل الموت فجأة من علامات الساعة؟ ورد في الحديث الصحيح أن من علامات الساعة وأشراطها كثرة موت الفجاءة، وهذا يذكره أهل العلم من الشروط المتوسطة، يعني علامات من العلامات المتوسطة التي ليست ببعيدة، لأن العلامات ثلاث: العلامات البعيدة، العلامات المتوسطة، العلامات القريبة. نعم. أثابكم الله يقول: هل يجوز للإمام أن ينبه المصلين على إغلاق جوالاتهم كلما أراد أن يكبر لأحد الصلوات المكتوبة؟ أما أن يتخذ هذا عادة فلا ينبغي، لأن الإنسان إذا قال استووا أو اعتدلوا سووا صفوفكم كلها معاني تقتضي أن يتوجه الإنسان إلى صلاته وأن لا يلتفت إلا إلى هذه الصلاة. فإن قال في بعض المرات التي يرى تذكير المأموم بها فلا حرج، وينبغي للإمام أن يكون فقيها، يعني بعض الناس يقول دائما استقيموا، ما معنى استقيموا؟ طلب الاستقامة، هم جاءوا يصلون، هم إن شاء الله مستقيمين الآن. لو قال أقيموا صفوفكم، وبعضهم يقول إيه آتي بعبارات ما جاء بها، يعني يترك اللي جاء به الشرع مثل سووا صفوفكم، اعتدلوا، سدوا الخلل، لا تذروا خروجات للشيطان، حاذوا بين المناكب، كل هذا وردت ألفاظه. أما يعني الاجتهاد فيما ورد فيه الشرع فالحقيقة ليس بمحمود. نعم. أثابكم الله. يقول أنه يرى بعضهم يسجد في المسجد على ورقة، يقول فهل له أن يمنعه من ذلك، خصوصا وأنها بدعة ظاهرة مع اعتقاده أنه يسجد على نجاسة؟ ما إذا كان هذا عادة يتخذ هذا الإنسان، هذا لا شك أنه بدعة، ويجب عليك تناصحه، فإذا أصر تخبر المسؤولين عن المسجد. أنت دائما الإنكار باليد ليس لك، يعني أيها الإنسان الذي من عوام الناس، يكون لكل جهة مسؤولة تبلغ، وهؤلاء يتخذون الإجراءات لمنع مثل ذلك. نعم. أذهبكم الله. يقول ماذا يعمل من كان يقوم الليل وأذن الفجر وهو لم يوتر بعد؟ يقول فهل يوتر بعد الأذان؟ ظاهرها أن صلاة الليل تنتهي بدخول بطلوع وقت الفجر. ما أثر عن بعض السلف أنه كان إذا كان في الركعة يكملها، هذا شيء آخر، إذا كان الإنسان في الركعة يكملها لا حرج. نعم. أثابكم الله. يقول أنه قدم من تونس لأداء العمرة وله أبوان يريد أن يعتمر لأبويه ولبعض أقاربه الأموات، فهل يجوز له القيام بالعديد من العمرات في سفره هذا؟ بالنسبة للجواز، يعني أنه إذا أتى بعمرة خرج إلى الحل وجاء بعمرة أخرى، فالأصل الجواز، وهذا هو القول الراجح من قولي أهل العلم. لكن هل كل جائز مطلوب؟ يعني هل الأفضل أن يفعل هذا الشيء؟ نقول لا، الأفضل أن يكتفي بالعمرة التي جاء بها من الميقات، ثم يشغل نفسه بالدعاء، بالصلاة، بالطواف، بالأموال التي ينفقها في هذه العمرة الجديدة، يتصدق بها عن هذا الذي سيأتمر عنه. هذا أولى وأفضل وأوفق للسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه. أثابكم الله. يقول السائل ما هو الراجح في المدة التي تقصر فيها الصلاة في السفر؟ هذا السؤال مجمل، إن طبقنا قاعدة الأصول فلا بد أن يكون المجمل مبينا، لكن لن نطبقها. نقول هل تريد المدة الزمانية ولا المكانية؟ الزمانية، هذا الجمهور أولا أن يأزم على مدة معينة، الحالة الثانية أن لا يأزم على شيء. فإن كان لم يأزم يقول بكرة أروح، غدا، بعده، ما بعد أصر، ما يدري كم يجلس، هذا يجوز له أن يعني ليس له مدة. فما دام نية السفر موجودة لم تقطع، فله أن يقصر. أما إذا عزم ناوي ذهب إلى جدة بيجلس 3 أيام أو بيجلس 5 أيام، يعرف وحاجز في الطائرة ذهاب وعودة، فهذا مذهب الجمهور أنه إذا جلس نوى إقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام، وليس له أن يترخص، وهذا القول هو أحوط. والمسألة خلافية قوية، وأما مدة السفر الزمانية المكانية فالصحيح أنه كل ما أده الناس سفرا وأخذوا له أهبة السفر فإنه يكون سفرا. أثابكم الله. يقول السائل هل استقبال القبلة في سجود التلاوة شرط أم لا؟ القول الراجح أنه ليس بشرط، ولكن الأفضل ما الذي يعني يشق على الإنسان أن يتوجه إلى القبلة ويسجد، هذا أفضل. أثابكم الله. يقول: ساق الرسول صلى الله عليه وسلم الهدي في عمرة الحديبية وعمرة القضاء، فكيف نفعل ذلك في هذا الزمن؟ الزمن أسهل كثير، يعني لازم نعلمه بالطريقة، يأخذ سيارة كبيرة ويأخذها من يذهب إلى سوق الإبل ويشتري ويحملها ويذهب بها إلى الميقات إلى مكة ويكون بهذا ساق الهدي. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أن أشتري سلعة بالتقسيط على سنة مثلا ويكون مجموع ما أدفعه أكثر من ثمنها الأصلي؟ الراجح في بيع التقسيط الجواز، يعني السلعة هذه السيارة أبيعك إياها إلى سنة ب100,000، تدفع لي كل شهر كذا أو تدفع لي بعد سنة كذا، وإذا كنت تبي تسدد قيمتها الآن 70,000، هذا البيع صحيح، بس بشرط أن لا يتفرق إلا وقد عقد على إما الأجل وإما المعجل. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم مخالفة المأموم للإمام في النية في صلاة الفرض؟ الراجح في هذه المسألة أيضا أنها لا تضر وأنها تصح، يصح أن يصلي من يكون صلاة الظهر والإمام صلاة العصر، نفل المفترض والمفترض وراء المتنفل، هذا هو القول الراجح. والفقهاء يشددون ويستدل بعضهم بالمنع في قوله صلى الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هو لكن إذا وجدت الحاجة إليه فلا حرج فيه. أثابكم الله. يقول: شخص مسافر من الحرم بعد صلاة الظهر، هل يجوز له جمعها مع العصر بدون القصر؟ يجوز جمع الظهرين والعصرين مقدما أو مؤخرا حسب ظروف الإنسان وما يدفع به عن نفسه المشقة، ولو يعني لا ليس هناك ملازمة بين القصر وبين الجمع، يعني من جاز له الجمع، من جاز له الجمع، ليس كل من جاز له الجمع يجوز له القصر، وكل من جاز له القصر يجوز له الجمع. أثابكم الله. يقول: ما حكم هذه الصورة إذا نام الصبي واستيقظ نصف الليل فكلف ذلك الوقت، فهل عليه صلاة؟ وأيضا امرأة طهرت منتصف الليل فهل عليها صلاة ذلك اليوم؟ هي المسألة اللي نتكلم عنها، يصلون صلاة العشاء فقط على الراجح من القولين. أثابكم الله. يقول: ما حكم من يستأجر سوقا من الدولة ويأخذ أموالا من المواطنين الذين يدخلون السوق لكي يبيع السلع؟ إذا من استأجر شيئا ملك منافعه، ومن ملك شيئا جاز له أن يمنع غيره سواء إلا بجعل أو بأجرة. أثابكم الله. يقول: ما تقول فيما حصل بين الشباب من فرقة واختلاف، ما أسباب ذلك وما العلاج؟ يحتاج إلى وقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.